مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان إمام المتقين وخاتم النبيين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآله وصحبه الغر الميامين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. مجالس الخير بدأ معكم الآن، وهنادي تحييكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية وعلى الموجة 92.1 FM. أرحب بكم مستمعين الكرام أيضا على الموقع 2mfm.org. أوقات مليئة بالخيرات والطاعات أتمناها لكم بمرافقتنا لهذا اليوم وباستماعكم لهذه الحلقة الجديدة من برنامج مجالس الخير. اليوم سنستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، حيث أننا سنتحدث عن موضوع مهم جدا، عن الأشاعرة والماتوريدية. البعض يحب أن يعرف من هم الأشاعرة ومن هم الماتوريدية. أحببنا أن نستضيف فضيلة الشيخ اليوم ليحدثنا عن هذا الأمر المهم جدا. وأتمنى منكم مستمعين الكرام من كان عنده أي سؤال يمكنه أن يطرحه على فضيلة الشيخ، والرقم هو 9707247، أو إرسال السؤال عبر الواتساب على الرقم +61410830930. أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. سيفي عليك رقيب، الشمس تطلع كل يوم وتغيب، والموت صار منك قريب، الشمس تطلع كل يوم وتغيب، والموت صار منك قريب. عودة لكم مستمعينا الكرام، سنرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، باستديو إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بالنسبة لموضوع اليوم، نسمع كثيرا عن الأشاعرة والماتوريدية، والمستمعون يحبون أن يعرفوا من هم الأشاعرة ومن هم الماتوريدية، لماذا سموا بهذا الاسم، ما هي عقيدتهم، ليتضح للناس حقيقة الأمر، سيما أنه يوجد من الفرق المبتدعة من يضللون الأشاعرة والماتوريدية. فتفضل فضيلة الشيخ لنستمع منك عن هذا الأمر ومن هم الأشاعرة والماتوريدية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يوفقنا وأن يكرمنا بالإخلاص وأن يتقبل منا، آمين. أما بعد، هذا الموضوع هو من المواضيع المهمة لمعرفة الحقيقة والوقوف عليها، ولكن لا بد لي من مقدمة لطيفة فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام بدين واحد هو الإسلام، والإسلام دين الملائكة الكرام عليهم السلام. والله عز وجل جعل هذا الدين العظيم دين عدل واعتدال، دين هدى ورحمة، فطوبى لمن تمسك به ودافع عنه. والله عز وجل جعل الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه هو الطريق الصحيح، وهكذا ديننا الحنيف وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. فالشريعة الإسلامية تدعو إلى الاعتدال وتحذر من التطرف البغيض الذي يعبر عنه بألفاظ منها الغلو والتنطع. جاء في القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وجاء في الحديث النبوي الشريف يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين. فقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. ما هو الغلو؟ مجاوزة الحد. وجاء أيضا في الحديث النبوي الشريف هلك المتنطعون، أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. أحبابنا الكرام، هكذا علم سيدنا رسول الله وعلى هذا أصحابه الكرام وأهل بيته الأطهار ومن تبعهم بإحسان. بقي الأمر هكذا حتى بدأت الفرق المبتدعة، الفرق المخالفة التي تخالف ما كان عليه النبي والصحابة وأهل البيت في الأمور العقدية. ثم هذه الفرق، أي الفرق المبتدعة، زادت وانتشرت وكثر عددها، فقام إمام من أئمة المسلمين كان في بلاد العرب في بغداد يدافع عن هذه العقيدة التي كان عليها النبي والصحابة وأهل البيت ومن تبعهم بإحسان. هذا الإمام هو من السلف وعلى طريق السلف وعلى نهج السلف وعلى عقيدة النبي والصحابة وأهل البيت ومن تبعهم بإحسان، هو الإمام أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. هذا الإمام الجليل قام بنصرة الدين، قام بنصرة العقيدة، وصار بينه وبين الفرق المبتدعة مناظرات عديدة حتى فل مذهبهم وقلل عددهم. الله نصره عليهم، وعاونه في هذا علماء فقهاء أجلاء من أهل العلم، فسمي هؤلاء الأتباع بالأشاعرة نسبة إلى هذا الرجل الجليل أبي الحسن الأشعري. هو رضي الله عنه ما جاء بعقيدة جديدة، ما جاء بدين جديد، إنما حرر عقيدة الصحابة الكرام وأهل البيت ومن تبعهم بإحسان بأسلوب هو كتبه، وأيد ما ذكره بالأدلة النقلية والأدلة العقلية. فعرف أهل السنة والجماعة بالأشاعرة نسبة إلى هذا الإمام الجليل، لا لأنه جاء بعقيدة جديدة تخالف عقيدة السلف، لا لأنه جاء بعقيدة تخالف ما كان عليه النبي والصحابة وأهل البيت، بل لأنه قام بنصرة هذا الدين بأسلوب هو ذكره وبطريقة معينة أوردها في كتبه، أفحم بها المخالفين ونصر بها الدين، فصار يعرف أهل السنة والجماعة بالأشاعرة، كما أنه يعرف أهل السنة بالأمور العملية والأحكام الفرعية بالشافعية مثلا نسبة للإمام الشافعي، أو بالحنفية نسبة للإمام أبي حنيفة، أو بالمالكية نسبة إلى الإمام مالك، أو بفضلاء الحنابلة نسبة للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا. لا لأن الإمام الشافعي ابتدع دينا جديدا أو أن أبا حنيفة ابتدع دينا جديدا، لا، إنما مشى قسم من المسلمين على هذه الطريقة وهذا النهج وهذا الأسلوب فعرفوا بأنهم شافعية، وقسم مشى على نهج وطريقة وأسلوب عرفوا بأنهم حنفية، وهكذا. كذلك في الأمور العقائدية غالب أهل السنة والجماعة، الأكثرية في أهل السنة والجماعة مشوا على نهج وخطى وأسلوب الإمام الأشعري، والقسم الآخر من أهل السنة والجماعة مشوا على نهج إمام يعرف بإمام الهدى، وهو الإمام أبو منصور الماتوريدي رضي الله عنه، وهو كان في نفس عصر الإمام أبي الحسن الأشعري، لكن أبو منصور كان في بلاد العجم. هناك في تلك البلاد كذلك ظهرت المبتدعة وزاد شرها، فقام أبو منصور الماتوريدي بنصرة العقيدة الإسلامية، وعاونه علماء وفقهاء أجلاء، فعرفوا بالماتوريدية، أي نسبة إلى نهجه وأسلوبه وطريقته، لا أنه جاء بعقيدة جديدة أو ابتدع دينا جديدا، حاشاه، إنما هو على ما كان عليه النبي والصحابة وأهل البيت. فصار يعرف بعد ذلك أهل السنة والجماعة بالأشاعرة والماتوريدية. إذن إذا قيل لنا من هم الأشاعرة والماتوريدية، الأشاعرة نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، الماتوريدية نسبة إلى الإمام أبي منصور الماتوريدي، وأهل السنة والجماعة كلهم بمختلف مشاربهم من فقهاء ومحدثين ولغويين ومفسرين وصوفية صادقين، كل أهل السنة بمختلف مشاربهم ينتمون إلى الإمام الأشعري والإمام الماتوريدي. فعرف أهل السنة والجماعة بالأشاعرة والماتوريدية نسبة لهذين الإمامين. فلذلك هذه الفرقة أهل السنة والجماعة، وهي في العقائد ينتمون إلى الأشعري والماتوريدي، هم على ما كان عليه النبي والصحابة وأهل البيت ومن تبعهم بإحسان، ومن نظر نظرة إنصاف علم أنهم هم الجمهور الغالب، هم السواد الأعظم، هم الأكثر عددا في هذه الأمة المحمدية منذ أيام الصحابة إلى اليوم، هم أي أهل السنة والجماعة هم الجمهور الغالب، هم السواد الأعظم، هم الأكثر عددا في هذه الأمة المحمدية. فلذلك يا أحبابنا الكرام، الأشاعرة والماتوريدية هم أهل عدل، أهل اعتدال، هم أهل الوسطية، لا غلو عندهم ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، اختاروا الخط الوسط، النهج الوسط الذي كان عليه النبي والصحابة وأهل البيت. فالقدح فيهم، الطعن فيهم، هو في الحقيقة قدح وطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان. لا بد لنا بين وقت ووقت أن نعرف المستمعين على هذه الأمور المهمة، لأنه في الحقيقة هناك مثل هجوم، هناك مثل يعني غزوات فكرية تغزو بلاد المسلمين، تغزو المجتمع الإسلامي عبر فرق متعددة، عبر كتب مختلفة، عبر مناهج دراسية أدخلوها عنوة إلى كثير من المدارس، يحرفون فيه الحق وجعلوا العمدة في هذا الطعن في الأشاعرة والماتريدية. فكيف بعد هذا البيان الذي أوردناه أن نصدق هذه الفرق المبتدعة في طعنهم في الأشاعرة؟ يعني كيف نصدقهم في طعنهم في الجمهور الغالب في الأكثر عددا في هذه الأمة المحمدية؟ كيف نصدق أولئك الفرق المبتدعة التي تضلل وتفسق، حتى وصل البعض منهم إلى تكفير الأشاعرة والماتريدية؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فلذلك لابد لنا أن نتعاون جميعا على فهم هذا الموضوع على حقيقته، وأن ننشئ أولادنا على فهم هذا الأمر على الوجه الصحيح. لذلك كل جميع جامعات أهل السنة والجماعة في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، في تركيا، في أفغانستان، في باكستان، في الهند، في مصر لا سيما جامعة الأزهر، في تونس لا سيما جامعة الزيتونة، في المغرب لا سيما جامعة القرويين، في بلاد المغرب عموما، وفي بلاد المشرق عموما، وفي جنوب شرق آسيا، في أندونيسيا، في ماليزيا، في بروناي، في جنوب أفريقيا، في الصومال، الغالب على الأمة أنهم أشاعرة وماتريدية، وجميع معاهد ومدارس وجامعات أهل السنة والجماعة في كل المعمورة هم على هذا النهج المعتدل، نهج الأشاعرة والماتريدية. فلذلك تبيين هذا الأمر بين وقت وآخر يعين ويساعد لا سيما الناشئة، لا سيما الشباب، أن يفهموا هذه الحقيقة على وجهها. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تذكر لنا بعض من علماء الأشاعرة المشهورين. بالحقيقة يعني لا يكفي لا حلقة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة في ذكر هؤلاء. لما نقول هم الجمهور الغالب، لما نقول أنهم أي أهل السنة بمختلف مشاربهم هم على ما كان عليه الإمام الأشعري والماتريدي في العقيدة، يعني يدخل في هذا أهل الحديث، يدخل في هذا أهل النحو واللغة، يدخل في هذا أهل التفسير، يعني عدد كثير. لكن ممكن الواحد يذكر بعض الأسماء التي هي متداولة، هي مشهورة، مثلا أبو بكر الباقلاني، أبو بكر بن فورك، أبو حامد الأسفرايني، عبد القاهر البغدادي، أبو الحسن ابن بطال، أبو بكر البيهقي، أبو القاسم القشيري، الخطيب البغدادي، أبو المعالي الجويني، أبو حامد الغزالي، الحافظ ابن حجر العسقلاني، هذا أحد مشاهير الحفاظ، أبو بكر الإسماعيلي ابن دقيق العيد، هؤلاء أشاعرة، كلهم أشاعرة، الحافظ ابن عساكر، كثير يعني الواحد حتى من السلاطين، حتى من السلاطين من هم على هذا النهج، كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمات الله عليه على هذا النهج، كان على العقيدة الأشعرية، والسلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية كان على العقيدة الماتريدية، والأشعري والماتريدي كلاهما في أصول العقائد متحدون، لا خلاف بينهما في أصول العقائد. فلذلك لو قلنا هذا أشعري ما تريدي، هذا الما تريدي، هذا أشعري، هذا لا شيء لا يضر. وجاء في بعض الأحاديث النبوية الشريفة ما يدل على فضل هؤلاء. جاء في بعض الأحاديث أنه لما نزلت هذه الآية قوله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه, فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه, أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري. نعم. قال هم قومك يا أبا موسى, مدحهم الرسول عليه السلام, يعني هم أتباعك. القشيري قال فأتباع أبي الحسن الأشعري من قومه, لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع. نعم. فإذن هم أتباع هذا الرجل, فمن ذرية الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري كان هذا الإمام الجليل أبو الحسن الأشعري. هذا الحديث رواه الحاكم وقال عنه حديث صحيح على شرط مسلم, رواه الإمام الطبري في تفسيره, رواه ابن أبي حاتم, رواه ابن سعد في طبقاته, رواه الطبراني في معجمه الكبير, قال الحافظ الهيثمي ورجاله رجال الصحيح. كذلك جاء في صحيح البخاري باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم. وكذلك جاء في الحديث الصحيح لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش, رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني والحاكم بسند صحيح. لتفتحن القسطنطينية, هي التي تسمى اليوم باسطنبول. القسطنطينية بعد 900 سنة فتحت. من فتحها؟ الرسول قال فلنعم الأمير أميرها. معناه هذه ستفتح وقد فتحت, هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. تحقق ما قاله لأنه صحيح. يبلغ عن الله. صحيح. قال أيضا فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش, أثنى على الأمير. صحيح. وأثنى على الجيش. من هو هذا الأمير فاتح القسطنطينية الذي مدحه رسول الله وأثنى عليه؟ هو السلطان محمد الفاتح العثماني الماتوريدي الحنفي رحمات الله عليه. فهذا الرجل جزاه الله عن الإسلام كل خير كان على العقيدة الماتريدية. نعم. فهذا ثناء من رسول الله على من يحمل هذه العقيدة. يعني لو كان هذا الرجل من أصحاب البدع ومن أهل البدع ومن أصحاب العقائد الفاسدة ما كان النبي يقول فلنعم الأمير أميرها. الرسول لا يمدح إنسانا يحمل في قلبه عقيدة مخالفة لعقيدة الأنبياء والمرسلين. إنما مدحه لأنه رجل صالح مستقيم على طاعة الله, عقيدته صحيحة ويؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا ثناء من سيدنا رسول الله على من يحمل هذه العقيدة الحقة, وهي عقيدة النبي, عقيدة الصحابة, عقيدة أهل البيت, عقيدة السلف الصالح, عقيدة جمهور هذه الأمة الإسلامية. نعم. قبل الإمام الأشعري والماتريدي نعم. كان ما كان عليه النبي والصحابة وأهل البيت يعرفون بأهل السنة والجماعة بأنهم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد يعني الزيادة في انتشار البدع لما قام الإمام الأشعري وهذا الإمام الجليل الماتريدي بنصرة الدين عرف أهل السنة بالأشاعرة والماتريدية. يعني عقيدة الأشعري والماتريدي هي عقيدة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, هي عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, هي عقيدة النبي والصحابة وأهل البيت ومن تبعهم بإحسان. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله بارك الله فيكم. انا وقفت على جنب من يعني شده انه قد ما مسروره بهالمعلومات. جزاكم الله عنا كل خير. امين. بارك الله فيك فضيله الشيخ، سدد الله خطاكم. الله يبارك فيك. امين. في سؤال، بما انه عم تحكي عن الاشاعره والماتريديه شيخنا، انه شو وجه الاختلاف بيناتهم اذا ممكن توضح لنا؟ بارك الله فيك. نعم. طيب ان شاء الله حيوضح. شكرا لك حجه. كثير لكم. شكرا. سلام وسهلا فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. إذن سؤال الأخت غادة، ما وجه الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية؟ بينا أن الأشاعرة والماتريدية في أصول العقائد متحدون، لكن قال بعض أهل العلم يوجد في فروع العقائد أشياء بين الأشاعرة والماتريدية اختلاف، وهذه أشياء قليلة، وغالبها يكون اختلاف باللفظ، اختلاف بالتعبير، اختلاف بالأسلوب، وهذا لا يقدح في هذا ولا يقدح في ذاك. نعم. لما نقول مثلا ذهب الشافعي في اجتهاده إلى أن قال هذا كذا حكمه، وذهب أبو حنيفة إلى عكس ذلك، هذا لا يقدح في الشافعي ولا يقدح في أبي حنيفة. نعم. بل هذا من باب التيسير على الناس. نعم. لأنهم ما خالفوا نصوصا صريحة صحيحة متفق عليها، فلذلك نقول هذا الاختلاف في فروع العقائد غالبه بالتعبير والأسلوب، لا يقدح في كون كل منهما من أهل السنة الفرقة الناجية، أنهما على ما كان عليه النبي والصحابة وأهل البيت. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكي حجي. أهلا وسهلا فيكي. بس عندي سؤال، الشيخ ذكر أنه الأشعرية والماتريدية نعم يس أنه هني سواد الأعظم. بس بدي أبين شو هو سواد الأعظم. طيب إن شاء الله. بارك الله. أهلا وسهلا فيكي حجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السواد الأعظم يعني الجمهور الغالب، يعني غالبية أمة محمد، يعني الأكثر عددا في هذه الأمة هم أشاعرة وماتريدية. نعم. وكما بينا فيهم المشاهير من العلماء والفقهاء والمحدثين والمفسرين واللغويين، حتى من السلاطين والخلفاء والحكام، والعقائد التي تدرس في جامعات أهل السنة والجماعة هي هكذا على العقيدة السنية الأشعرية الماتريدية. مثلا لو أخذنا جامعة الأزهر في مصر، من وقت هذه الجامعة من قبل 1000 سنة إلى اليوم، العقيدة المقررة في جامعة الأزهر هي العقيدة السنية الأشعرية. نعم. واللي بيعرف بيكون بيعرف، واللي اطلع على الكتب أو درس في الأزهر أكيد هذا شيء يعرفه تماما. جامعة الزيتونة في تونس على العقيدة الأشعرية، جامعة القرويين بفاس في المغرب على العقيدة الأشعرية، وهكذا العقائد التي تدرس في جامعات أهل السنة والجماعة هي العقيدة السنية الأشعرية الماتريدية، وهذا من فضل الله رب العالمين. لو دخلنا إلى المعاهد الابتدائية التي في بلاد المسلمين كذلك يدرسون فيها العقيدة الأشعرية، هذا شيء ليس جديدا وليس مستغربا، اللهم إلا عند إنسان يعني هو بعيد عن العلم أو إنسان مشوش، لأنه في بعض الفرق المبتدعة بتعلم جماعتها وأتباعها خلاف الحق وخلاف الواقع، توهمهم يعني هذه الفرق المبتدعة توهم هو للشباب الصغار والطلاب والأتباع اللي عندهم، توهمهم أنه هن أكثر أمة محمد وكل أمة محمد على عقيدتهم، وما بيخالفهم إلا إنسان ضال مبتدع، هيك بيعلموهم هيك بيوهموهم، لكن الحق هو خلاف هذا. أغلب الأمة المحمدية على ما كان عليه الإمام الأشعري والماتريدي، وهذا الذي عليه الأشعري والماتريدي هو ما كان عليه النبي والصحابة وأهل البيت. بارك الله فيك شيخ. معنا اتصال. ألو. هلو، السلام عليكم أخت هنادي. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله. الله بارك الله فيك على الموضوع المهم اللي عرضت علينا اليوم، اللي مفروض كل مسلم واحد يفهمه ويعرفه. الله بارك الله فيك ونفعها بك يا المسلمين. عندي سؤال أسألك يا بارك الله فيك. ممكن تذكر لنا بعض كتب العقائد التي تعلم في جامعات أهل السنة لو سمحت؟ نعم إن شاء الله. بارك الله بارك فيك، الله فيك. أمين وفيكم إن شاء الله. شكرا لك. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، إذن بعض كتب العقائد التي تعلم في جامعات أهل السنة. الكتب هي كثيرة، لكن أنا أذكر يعني بعض منها اللي هو مشهور. نعم. واللي هو يعني داخل في المعاهد وفي الجامعات، مثل العقيدة الطحاوية. أيوة. عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي، وهو من علماء السلف الصالح. نعم. ذكر في أول الكتاب: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. وما شاء الله يعني انتشرت هذه العقيدة وذاع صيتها ودخلت المعاهد والجامعات، وأقبل عليها طلبة العلم وأقبل عليها العلماء. نعم. بشرح هذه العقيدة. كذلك هذا كتاب اسمه العقيدة النسفية، هذا يدرس كذلك في مصر. كذلك من العقائد التي هي من العقائد السنية تدرس في الجامعات، حتى في بغداد تدرس، في كثير من المعاهد والجامعات تدرس هذه العقيدة. كذلك العقيدة الصلاحية، هذا كتاب ألفه أحد العلماء. نعم. اسمه محمد ابن هبة الله البرمكي. نعم. ألفه وأعطاه للسلطان صلاح الدين الأيوبي، فالسلطان صلاح الدين الأيوبي أعجب بهذا الكتاب وقرر تدريسه وأمر المشايخ بتدريس هذا الكتاب ونشره بين الكبير وبين الصغير. هناك كذلك عقيدة تعرف بالعقيدة المرشدة، كتاب صغير لكن مشهور ومنتشر، ومؤلفه من علماء المغرب، ومع ذلك انتشر هذا الكتاب إلى بلاد المشرق، وصار الفخر ابن عساكر يدرسه في القدس. ما شاء الله. ومن تلك الأيام إلى اليوم يعني ما شاء الله منتشر وذاع صيته هذا الكتاب كثيرا، لأنه يعني على العقيدة السنية وعلى ما كان عليه النبي والصحابة وأهل البيت، وسهل حفظه. نعم. يعني عبارة عن صحيفة ونصف تقريبا أو أقل، أدخلنا هذه الرسالة إلى مدارسنا، وصار الطلاب الصغار يعني ابن 5 سنين يحفظ هذه الرسالة في العقيدة. نعم. كذلك كتب أخرى، يعني ليس بوارد اليوم أن نذكر كل الأسماء لأنه فعلا نكتار. نعم. إذا كان عم نقول نحن بكل معهد سني، بكل جامعة سنية فيها مقررات العقيدة على ما كان عليه الأشعري والماتريدي، شو بدي يكون عدد الكتب يعني؟ صحيح. ما شاء الله على الكتب جداً. كثير. فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا الأمر العظيم. آمين. ونسأله أن يثبتنا عليه. نعم. طيب، ذكرت فضيلة الشيخ في بداية الحلقة أن الأشاعرة يعني أو الأشعري من اليمن، وانتشرت الأشاعرة في الوطن العربي، وأما الماتريدية أبو الحسن الأشعري في بغداد كان. في بغداد. نعم، لكن ينتهي نسبه إلى أبي موسى الذي أتى من اليمن. أبي موسى الأشعري. أيوة. من الصحابة. نعم. فالماتريدية أين الآن منتشرون يعني؟ الماتريدية أغلب بلاد الهند وباكستان وأفغانستان. نعم. وتركيا. أيوة. سمرقند، بخارى، كل هذه تلك البلاد. نعم. على ما كان عليه الإمام الماتريدي، وفي بعض البلاد العربية يمشون كذلك على ما كان عليه الإمام الماتريدي. وهذا حق يعني. هذا ما عليه الأشعري حق، وما عليه الماتريدي حق، هذا حق وهذا حق. يعني الأشعري هو ماتريدي والماتريدي هو أشعري، يجوز أن نقول هذا ويصح، لأنهما في أصول العقائد متحدان. أيضا ذكرت خلال الحلقة فضيلة الشيخ أن بين الأشاعرة والماتريدية يعني هناك اختلاف في بعض شرح المعاني والألفاظ في بعض التعابير، في بعض التعابير، في بعض التعابير على حسب الأسلوب. طيب. مثل ما حصل، بدنا مثال، مثل ما حصل مثلا بين الشافعي ومالك. بين الشافعي وأحمد. نعم. هذا شيء لا يقدح في هذا ولا في ذاك. كذلك في الصحابة الكرام أنفسهم. نعم. في فروع العقائد هناك اختلاف، وأغلبه يكون اختلاف بالتعبير. أما في أصول العقائد كل الصحابة على عقيدة واحدة، وأهل البيت على عقيدة واحدة، والسلف الصالح على عقيدة واحدة. لكن من جملة الأشياء اللي هي مشهورة فيما بين الأشاعرة والماتريدية هي عن صفة التكوين، صفة لله سبحانه وتعالى، ويقال لها صفة الفعل. صفة الفعل لله عز وجل هل هي قائمة بذات الله ثابتة له في الأزل، فهي أزلية أبدية بأزلية الذات، أم هذه الصفة هي صفة لله عز وجل ولكن من آثار ومتعلقات القدرة الأزلية؟ كثير من الأشاعرة، وهذا الغالب عليهم، أنهم يقولون هي من متعلقات وآثار القدرة الأزلية. أما الماتريدية يقولون، ومعهم بعض الأشاعرة، هذه صفة أزلية بأزلية الذات. فمثلا يقولون من صفات الفعل الإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء إلى غير ذلك. فيقول الأشاعرة مثلا أحيى الله فلانا بقدرته الأزلية، أمات الله فلانا بقدرته الأزلية. كذلك الماتريدي يقولون نفس الكلام، لكن يعتبرون صفة الإحياء صفة قائمة بذات الله أزلية. هذا إذا واحد نظر إلى الأمر بتعمق يقول هذا اختلاف باللفظ، لأن كلا الفريقين متفق لا تقوم صفة حادثة بذات الله، الله سبحانه وتعالى أزلي والصفات القائمة بذاته أزلية. ليس كما يقول بعض المشبهة والمجسمة، الله يقوم بذاته حوادث، تقوم به صفات حادثة، تطرأ عليه صفات لم تكن في الأزل. هذا الاعتقاد بأن الله تعالى محل للحوادث تقوم به صفة حادثة، هذا معناه أن الله تعالى هو حادث، وهذا من أبشع الضلال والكفر والعياذ بالله رب العالمين. فإذا الأشاعرة والماتريدية مطلوب منا كدعاة كمشايخ كأساتذة، مطلوب من الآباء والأمهات، مطلوب من الأساتذة، حتى اللي عم يعلم القرآن والحديث والفقه والتفسير إلى آخره، يبين للناس أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، هم على ما كان عليه النبي والصحابة وأهل البيت والسلف الصالح، ما عندهم عقيدة جديدة تخالف ما كان عليه النبي، حاشا، إنما هم على النهج الوسط، على نهج الاعتدال. واختار الإمام الأشعري رضي الله عنه طريقة في التعبير عن هذا الأمر وأورد عليها الأدلة، واختار الإمام الماتريدي طريقة أسلوب صيغ عبارات وأورد عليها الأدلة القرآنية والحديثية والأدلة العقلية. فعرف أهل السنة والجماعة في المشرق والمغرب بأنهم الأشاعرة والماتريدية، كما بينا منذ قليل المشاهير، يعني أي عالم مشهور يعد إماما في فن من فنون العلم. في النحو إمام النحو سيبويه، شو بده يكون سيبويه؟ أشعري. إمام فلان في الحديث، إمام فلان في التفسير، فلان إمام في التجويد، في القراءات، في الفقه، في كذا في كذا من فنون العلم، يعني كلهم هؤلاء أشاعرة ماتريدية. حتى يعني في بلادنا، في بلاد المسلمين عموما، في كتب بتدخل على بيوتنا، إن كان بالحديث، إن كان بالأدعية، إن كان بالأذكار، إن كان لتعليم القراءات إلى ما هنالك، أصحابها هؤلاء أشاعرة أو ماتريدية. لما نقول مثلا الحافظ النووي عنده كتاب اسمه رياض الصالحين وكتاب اسمه الأذكار، ولا يخلو مسجد من هذا الكتاب أو من ذاك، كثير من بيوت المسلمين فيهم هذا الكتاب أو كلاهما. شو كان النووي؟ شو كانت عقيدة الإمام النووي؟ كان النووي كان من الأشاعرة. فإذا هذا شيء معروف. إلا سبحان الله بهالفترة الأخيرة بسبب الأموال اللي عم تنتشر وتضخ من قبل بعض الفرق المبتدعة، وساعدهم على ذلك الإنترنت والإعلام إلى ما هنالك، أدخلوا عبر النت وعبر المدارس وعبر دور النشر كتب ليست لأهل السنة والجماعة، وبسوها بين الناس لكن تحت اسم أهل السنة والجماعة. للتمويه صار يقولوا هذه كتب أهل السنة، خذوها كتب أهل السنة انشروها وترجموها لعدة لغات منها اللغة الإنجليزية، لكن في الحقيقة منا كتب أهل السنة، هذه كتب مشبهة، كتب مجسمة، كتب اللي بيكفروا المتوسلين بالأنبياء والصالحين وبيستغيثوا بالأنبياء والصالحين، كتب اللي بيحرموا علينا أن نقرأ قرآن على أمواتنا المسلمين، إلى ما هنالك من أفكار مبتدعة هؤلاء هم يحملونها وينشرون هذه الكتب، لكن تمويها وخداعا يقولون هذه كتب أهل السنة والجماعة. هذا العام الجاهل اللي ما بيعرف مين الأشعري والماتوريدي، مين النووي والحافظ بن حجر، مين البيهقي وابن عساكر، من هؤلاء المشاهير اللي بسببهم وصل لنا الدين. صحيح. ما بيعرف انه العقائد التي تعلم في جامعة الازهر، في جامعة الزيتونة، في جامعة القرويين، في كل جامعات اهل السنة والجماعة هم اشاعر وماتوريدية. هذا اللي ما بيعرف، هذا الجاهل اللي مغرر به، اذا وصل له ذاك الكتاب من المشبهة قد يصدقن. لذلك يا ايها المشايخ والعلماء والفقهاء والاساتذة، يا ايها الاباء والأمهات، نبهوا أولادكم، علموهم، بينوا لهم بشكل واضح وصريح ما فيه خفاء، أهل السنة والجماعة هم جمهور هذه الأمة، هم على ما كان عليه النبي والصحابة وأهل البيت والسلف الصالح في أمور العقائد، يعرفون بالأشاعرة والماتوريدية وبالفقهيات وبالأمور الفرعية وبالأحكام العملية، يغلب عليهم أنهم يعرفون هذا حنفي، هذا شافعي، هذا مالكي، هذا من فضلاء الحنابلة. علموا أولادكم هذه الأمور، هذه نصيحة تحفظون بها دين أولادكم. صحيح. حتى لا يغتر الولد ويضيع بيروح عند بعض الفرق المبتدعة التي تشبه الله بخلقه، يقولون لهم نحن أهل السنة، فهذا الولد بيقول بما أنه أهل السنة هني على حق وهني على ما كان عليه النبي، إذن أنا بدي أخذ بكلام هذا الإنسان، وهذا الإنسان ما بيكون لا من الأشاعرة ولا من الماتريدية لأنه معدود من الفرق المشبهة، لكن تمويها خداعا بيقول أنا سني. فكان حقا على المشايخ والعلماء ومع طلاب العلم كمان أن يبينوا للناس من هم أهل السنة والجماعة. نعم. لابد هذا الشيء. صحيح. يبين، ما كل واحد قال أنا سني أنا أصدقه، في ناس عم تكذب. نعم. مثل ما في بعض الميكانيكية بيكذبوا، بعض المهندسين بيكذبوا، وبعض أطباء، نحن ما عم نحكي عن الكل، كمان في هيك ناس بتكذب بتقول نحن أهل السنة وهنا بالحقيقة ليسوا أهل السنة والجماعة. تمويها وخداعا لحتى يجلبوا الجهال لعندهم. قال له أنا بدي أعرف الكتاب اللي أنت عم تقرئني فيه، هذا مقرر في جامعة الأزهر في مصر، جايبه أنت من جامعة الزيتونة، جايبه من جامعة القرويين، هيك اللي بدرسوه معاهد أهل السنة والجماعة، فرجيني الكتاب، فرجيني اسم المؤلف لحتى أعرف مين هالكتاب اللي عم تقرئني فيه ومين المؤلف. نعم. ما تستحي منه، قل له وتبين منه، لأنه هذا أمر مهم وهذه أمانة أهم من أن تبحث وتفتش عن نوع من أنواع الألبسة بدك تلبسها، نوع من أنواع الأطعمة بدك تأكلها، هذا أهم. نعم. البحث عن هذا الأمر والوصول إلى الحقيقة. صحيح. حتى لا تدخل إلى قلبك إلا ما كان عليه النبي والصحابة وأهل البيت والسلف الصالح. هذه نصيحتنا نصديها لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني كلام مفيد جدا ويعني يثقل بالذهب. سؤال عبر الواتساب، فضيلة الشيخ ذكرت العقيدة الطحاوية والنسفية والصلاحية، فهذا السؤال جاءنا أنه لماذا سميت بالعقيدة الطحاوية أو النسفية أو نسبة إلى مؤلفيها فقط هكذا؟ هذا الذي ألفها يقال له الإمام أبو جعفر الطحاوي، عرفت بالعقيدة الطحاوية. نعم. لكن هو لما بدأ الرسالة قال هذا ذكر بيان عقيدة. نعم. أهل السنة والجماعة. نعم. النسفية نسبة للإمام النسفي، عرفت بالنسفية أي إلى مؤلفها. نعم. هذا هو. الصلاحية نسبة إلى أن صلاح الدين الأيوبي هذا السلطان العظيم أمر بتدريسها، فعرفت بالنسبة. أيوة. إليه. نعم. من هذا الباب، ليس من باب أنه ابتدع عقيدة وفكرة جديدة وصار يعلمها للناس، لا، إنما لأنه هو الذي ألف هذه. نعم. المؤلفات عرفت بالطحاوية أو عرفت بالنسفية وما شابه ذلك. معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم. وبك أمين. أهلا وسهلا فيك حاجة، تفضلي. السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك على هالمواضيع القيمة، أكرمك الإله. آمين آمين. شيخنا بس لو بتقلنا مين اللي ذكر من العلماء أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة؟ نعم. طيب إن شاء الله. السؤال الثاني، ما هو علم الكلام؟ طيب إن شاء الله بجاوبك الشيخ. طيب شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. تسأل الأخت، من ذكر من العلماء أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة؟ ما شاء الله العدد هو كثير جدا. نعم. ولا يسع لا حلقة ولا حلقات يعني، لكن من درس العلم يسهل عليه معرفة ذلك. هذا الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين يقول: إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية. هذا العز بن عبد السلام قال ذلك، هذا تاج الدين السبكي قال ذلك، هذا الفقيه الحنفي بن عابدين قال ذلك، هذا أبو بكر بن قاضي شهبة ذكر ذلك، هذا أبو إسحاق الشيرازي ذكر ذلك، وفلان وفلان وفلان من أهل العلم. يعني الكتب مليئة في هذا الأمر، لو واحد أراد أن يتتبع ما شاء الله يعني هناك كتب كثيرة، وهناك للتسهيل على الناس أبحاث كتبت في هذا ورسائل خاصة بهذا الموضوع، ممكن الواحد يرجع إليها متى ما أراد. يكفي لما نقول أن الجمهور الغالب والأكثر عددا في الأمة على هذا، هذا لوحده كافي. لما نقول جامعة الأزهر صار أكثر من 1000 سنة إلى يومنا تعلم العقيدة الأشعرية، هذا كافي، هذا يكفي ذلك. ولكن ما في إشكال واحد لو بيّن، لا سيما لما يكثر التمويه والخداع والتشويش، بيدخل هؤلاء الفرق المبتدعة بقوتهم وبمالهم وبإعلامهم ويبثوا بين الناس خلاف ذلك. يعني تصوري في كتب عم تنتشر حتى في سيدني كاتبين فيها الأشاعرة والماتريدية ضلال. يا لطيف. ضلل الأشاعرة. وفي بعض الكتب أنا شفتها مكتوب إنه هؤلاء كفار، يعني عم يكفروا جمهور الأمة، كفروا. شو هذا؟ إلى هذه الدرجة وصل بهم الحال. حتى أنا سمعت يعني عبر شريط عم يكفروا صلاح الدين الأيوبي وعم يضللوه. قال الجواب لأنه كان أشعري، وهذا النووي عنده نية ضال، وهذا ابن عساكر ضال، وهذا ابن حجر ضال، والغزالي عنده نية كافر. هذا يا لطيف، هذا أشياء أنا ما عم أقولها من باب التهويل، هذا شيء واقع حاصل. هذا شيء موثق من كتبهم ومن شروطهم كاساتاتهم المسجلة. المهم نبهوا أولادكم وانتبهوا، لا سيما هو الناشئة والشباب الجدد اللي ما سامعين شو أشعري وشو ما تريدي، ما مر على راسهم مثل الأشياء. فلذلك لابد من التنبيه. أنا بحب نبه أقول، حصلت معي قصة لكن فيها عبرة. هذا الكلام حصل من سنوات طويلة. كنت أنا في زيارة في أندونيسيا، كنت عم بلقي المحاضرة في بيان العقيدة السنية، والحمد لله يعني أهل أندونيسيا الغالبية من المسلمين، والغالبية هم على العقيدة الأشعرية السنية، والذين أدخلوا الإسلام إلى تلك البلاد وفتحت تلك البلاد على أيديهم هم أشاعرة سنيون أشعريون شافعيون، والغالبية في إندونيسيا الحمد لله على هذا الأمر، ومعاهد وجامعات تدرس هذا الأمر، ما هو شيء جديد. بسبب يعني الحوادث الأخيرة وطرق الفساد على هذه الأمة، دخل كمان لعندهم فرق مبتدعة مثل ما دخل على بلادنا فرق مبتدعة. فكنت عم بين هذا الأمر، وكان السلطان صلاح الدين على هذا وفلان على هذا إلى آخره. بآخر المجلس بيقوم إنسان تقريبا عمره 60 سنة بيقول لي أنه كل الكلام الذي أنت ذكرته هو حق. وأنا عرفت هذا الأمر هو عم يقول قبل 40 سنة. كان عمري يومتها عم يقول 20 سنة، وكان أبي على فراش الموت وناداني وقال لي: يا بني أوصيك بوصية. شو واحد بيخطر على باله أنه أبوه عم يموت وبدي يوصيه وصية؟ قد يذهب ذهن البعض أنه أبوه ممكن مخبى مال بشي محل، أو عم وصيه بأمه أو إخواته وما شابه ذلك. قال له: يا بني أوصيك هذه الوصية. تمسك بعقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري. إن شاء الله. هو قال لي أنا كنت أول مرة بسمع مين الأشعري هذا، ما كنت بعرف، فرحت سألت وسألت المشايخ، قالوا لي نحن كلياتنا أشاعرة وهذه العقيدة ندرسها في معاهدنا. نعم. ودرس عندهم شيء من أمور العقائد، فلما سمع مني هذه المحاضرة في بيان العقيدة السنية سر كثيرا وأثنى على ما ذكرنا له. ولولا أن والده أوصاه بهالوصية يعني قبل 40 سنة، ما كان هو يعرف مين الإمام الأشعري، وما كان رح يسأل عن الإمام الأشعري وعن عقيدة الأشاعرة. أنا بوصي الجميع وكل منا يوصي أولاده بالتمسك بهذه العقيدة السنية الأشعرية الماتريدية. هلا بالنسبة للسؤال الثاني، كانت عم تسأل أختنا عن علم الكلام. علم الكلام، علم الكلام اللي اشتغل فيه أهل السنة والجماعة في تقرير معتقداتهم وتكلموا في هذا الأمر وأوردوا عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية لإثبات صحة ما كان عليه النبي والصحابة وأهل البيت، هذا يقال له علم الكلام الممدوح، لأنه في تقرير العقيدة الإسلامية. هذا العلم اشتغل به السلف الصالح، لا سيما اشتغل به الإمام الشافعي، مالك، أحمد، أبو حنيفة، بل أبو حنيفة رضي الله عنه سماه بالفقه الأكبر. نعم. سمى هذا العلم بالفقه الأكبر، وأصل هذا العلم كان موجودا بين الصحابة الكرام، تكلم الصحابة في هذا، هذا ابن عباس تكلم في هذا ورد على فرقة اسمها المعتزلة، هذا ابن عمر تكلم ورد على فرقة اسمها المعتزلة، حتى الذين جاءوا بعد الصحابة من التابعين، عمر ابن عبد العزيز، الحسن ابن محمد ابن الحنفية، كثير يعني. هذا العلم أصله كان متوفرا بين الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. علم الكلام، علم الكلام الذي هو ممدوح. الممدوح يعني الموافق للقرآن والسنة. نعم. الذي اشتغل به أهل السنة في تقرير معتقداتهم. اليوم إذا جاءنا من ينكر وجود الله، لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بالحديث، شو بدك تعطيه دليل أن تقنعه وأن تسكته؟ إذا قلت له في القرآن الكريم هذه الآية كذا وكذا، يقول أنا لا أؤمن بالقرآن. يا لطيف، بدك تعطيه أدلة عقلية. نعم. تثبت صحة هذا الدين العظيم، أن هذا العالم لا بد له من خالق خلقه لا يشبهه، فتقول له مثلا الكتابة لا بد لها من كاتب، والصناعة لا بد لها من صانع، والبناء لا بد له من بناء، والضرب لا بد له من ضارب. نعم. إذن لا بد للفعل من فاعل. صحيح. إذن لا بد لهذا العالم من خالق. أنت لا تصدق أنه هذا البناء وحده بني من غير بناء، أو هذه الكتابة كتبت من غير كاتب، عقلك لا يصدق. وهذه كل أجزاء من العالم، الكتابة والصناعة والبناء. نعم. فكيف عقلك يصدق أن هذا العالم بأسره ليس له خالق؟ إذن لا بد لهذا العالم من خالق خلقه لا يشبهه. هذا البيان يقال له من علم الكلام. نعم. وهذا أمر ممدوح، ليس أمرا مذموما. لكن شو هو الكلام المذموم؟ الكلام المذموم هو الذي اشتغل به أهل البدع، مثل المجسمة اللي بيعلموا الناس أن الله جسم وله مكان، بيتحرك بيطلع بينزل، بيتخيلوه أنه له صورة له مكان، يعني عبدوا اللي تخيلوه، ما عبدوا الله رب العالمين، يقال لهم مجسمة، خاضوا في ذات الله، وصلوا إلى الكفر. ومثل كمان الكلام الذي يشتغل به المعتزلة، اشتغلوا في تقرير معتقداتهم على وجه يخالف القرآن والسنة، فنفوا عن الله الصفات، يقال فيهم هؤلاء معطلة، هوليك مشبهة مجسمة، وهو للمعتزلة معطلة. أما أهل السنة وسط، لا معطلة ولا مشبهة. فإذن الكلام الذي اشتغل به الفرق المبتدعة هو كلام مذموم. أما الكلام الذي اشتغل به أهل السنة في تقرير معتقداتهم لإثبات صحة ما كان عليه السلف الصالح، هذا حق، هذا هدى، هذا قرآن، هذا حديث نبوي شريف. إبراهيم عليه السلام كيف احتج على قومه بأن الكوكب لا يصلح أن يكون ربا وأن الشمس لا تصلح أن تكون إلها بالدليل العقلي. لا أحب الآفلين، لما نظر للكوكب والشمس قال هذا ربي، يعني يقال له في العربية استفهام إنكاري، يعني أهذا ربي كما تزعمون، هذا ليس ربي، لا أحب الآفلين. هذا بيتغير وبيغيب، وكل شيء بيتغير بحاجة إلى من يغيره، واللي بيحتاج لغيره بيكون عاجز ضعيف مخلوق لا يكون ربا. فإذا هذا يقال له كلام ممدوح في إثبات العقائد الصحيحة الإسلامية. فإذا من درس هذا العلم وفهم هذا العلم أنصحه أن يبلغ هذا العلم، هذا الكلام الممدوح، أن يبلغ هذا العلم للكبير والصغير. أحوج ما يحتاج المجتمع اليوم إلى فهم هذا الأمر بشكل مبسط بعبارات سهلة ومؤيدة بالأدلة الشرعية من القرآن والحديث والأدلة العقلية. اليوم في كتير من المشايخ بيتكلموا في موضوع القصص والحكايات، وفي من يتكلم بموضوع النحو أو شيء قليل من التفسير، شيء قليل من اللغة، شيء قليل من التجويد، لكن أو شيء قليل كمان من الفقه، لكن من يتكلم في أمر العقائد اليوم على الوجه الصحيح أقل من القليل. فلذلك بحاجة إلى معاونة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بقول أنا بعرف أنه في كتير مشايخ درسوا بالأزهر أو بالزيتونة أو بجامعات أهل السنة ودرسوا هذه العقائد، مثل ما درستوها هذه العقائد عقائد أهل السنة انشروها. لو كنت أنت اليوم مثلا معروف بتدرس بالفقه، لكن لا مانع، بل من المهم أن تشارك بعد أن تتمكن في علم العقيدة، أن تشارك في نشر هذه العقيدة. ما تكون مثل بعض الناس اشتروهن وباعوا حالهم، أو مثل بعض الناس بيستحي، أو مثل بعض الناس بيقول لك أنا هلا ما بدي سبب حكي علي من هوليك، خليني هيك على رواء ما حدا يحكي علي. هذا لا ينفعك في الآخرة. ساهم في إنقاذ الناس وفي تعليم الناس الحق، هذا الذي ينفعك يوم الدين. في الآخرة هذا الذي ينفعنا أكيد. سيسألنا الله ويحاسبنا. فيا أحبابنا الكرام، أحمد الله رب العالمين على هذه النعمة أننا على ما كان عليه النبي والصحابة وأهل البيت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك وأن يعيننا على نشر هذه المفاهيم الصحيحة بالأدلة الشرعية وبالحكمة، أن نستعمل الحكمة، أن نستعمل الرفق، أن نستعمل الدليل، أن نستعمل الأسلوب الحسن حتى نوصل هذا الحق للناس. هذا شيء يمدح الإنسان عليه، فإذا أخلص لله عز وجل ففائدته وثمرته عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. وفي آخر الكلام بحب أذكر أمر مهم سلكه الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه فيما يتعلق بموضوع التكفير. هذا كتير هالكلام عما ينتشر وعما ينحكى. كذلك الإمام أبو الحسن الأشعري سلك مسلك الوسط، لا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، مثل كل المسائل اللي سلكها الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه. هو مسلك الوسط، مسلك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو هذا الأمر مهم جدا، لعله يكون لنا وقت أكثر نتكلم فيه، لكن هو في هذا الأمر سلك مسلك الوسط. وأمر التكفير منه أمر يعني بجعبة أي إنسان متى ما أراد يطلق لسانه بالتكفير الغير. هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط، يحتاج إلى التزام بقواعد، لأنه التكفير بلا سبب أمر خطير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. لذلك أنا أوصي نفسي وأوصي غيري بالتمسك بهذا الأمر الوسطي المعتدل الذي كان عليه الإمام الأشعري والإمام الماتريدي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. آمين. وأن يكرمنا بالقبول. آمين. إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني معلومات غالية حقيقة تستحق أن تسطر بحروف من ذهب لما تحمل من معلومات قيمة واستفدنا منها تنور الدرب للوصول إلى طريق الجنة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا هو الطريق الحق، يعني نعم. هذا هو الحق، وحتى لو نظرنا نظر إنصاف لعلمنا أن كل الأولياء والصالحين، نعم، كل الأولياء والصالحين هم في هذه الطائفة المنصورة، في طائفة الأشاعرة والماتريدية، نعم، أهل السنة والجماعة. لما نذكر عن الإمام الرفاعي والشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام البدوي، نعم، والشيخ الجنيد البغدادي وفلان وفلان وفلان من أولياء الله الصالحين، كلهم في هذه الطائفة المنصورة. فلذلك هذه الطائفة المنصورة هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل البيت ومن تبعهم بإحسان، نعم. هذا شيء، يعني من تمرس في دراسة هذا العلم أيقن ذلك من غير تردد. سبحان الله، يعني أمر مهم كتير. بعض الكتب فيها ضلالات والبعض يفتح الكتاب، لكن الآن بسبب التكنولوجيا والجوجل اللي بيفتحوا بيبحثوا عبر الإنترنت، هذا فيه خطورة أيضا لبعض الناس الذين يتصفحون الإنترنت ليأتوا بالمعلومات. خطر كبير، خطر كبير. لو نتكلم عن هذا الموضوع كمان، نعم، وقت يطول، لكن هذا التكفير العشوائي والشمولي للأمة بيعتبروا أنه هن أهل الإسلام ومن سواهم كافر ودمه حلال. بيذكر أسماء أهل إندونيسيا، أهل ماليزيا، أهل لبنان، أهل سوريا، أهل فلسطين، أهل الأردن، أهل الإمارات، أهل مصر. أنا عم بذكر أسماء، نعم، بلاد هم ذكروها في كتبهم، نعم، أهل تركيا وأهل باكستان والهند، اعتبروهم كلهم كفار. يا لطيف. وهذا تابع للرفاعية وتابع للقادرية وتابع للشاذلية، وهذا تابع للنقشبندية، كفار ودمهم حلال على زعمهم، وإلى ما هنالك من أشياء. يعني الواحد، يعني العقل السليم والذوق السليم لا يستسيغها، نعم، لكن لما يكون الإنسان قلبه مقفل وقلبه مظلم يسهل عليه أن يقبل مثل هذه الأشياء. الله. أما الذي قلبه منور لا يقبل، الذي قلبه منور يرفض مثل هذه الأمور. هذه بلية من البليات اليوم، موضوع التكفير الشمولي لهذه الأمة المحمدية، وبيعتبروا أنه كل واحد منهم من جماعتهم كافر ودمه حلال. وفي البلد اللي بتمكنوا فيه من القتل يقتلونه، وإذا كانوا في بلد ما تمكنوا من القتل بيبقوا عم يبثوا هذه الأفكار إلى وقت يتمكنون من القتل فيقتلون. يا لطيف. هذه بلية. نسأل الله تعالى أن يحفظ الأمة من هذه الفتن. آمين. ونسأله سبحانه أن يوحد صفوفنا. آمين. وأن يجمع شملنا على الحق والهدى. آمين. بارك الله لكم وعليكم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ولنا معك لقاء آخر بإذن الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو.